لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الطلاق. قال: باب الطلاق. والطلاق مأخوذ من الإطلاق، يعني في اللغة مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. ولذلك يقول: أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته. وأما في الشرع فالمقصود بالطلاق هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. وقد يكون الطلاق فردا وسعة. قال الله تعالى: إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى في شريعتهم المحرفة، فإنهم يعني يلغون الطلاق ويرفضونه، مع أن الطلاق تشريع فيه سعة للخلق، وفيه يعني ما ربما يوسع على الناس عند ضيق وشدة الحياة الزوجية. قال: باب الطلاق. وذكر الأحاديث حول ذلك، وهي كلها متنوعة حول مسائل الطلاق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. قال: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو بالفعل ضعيف كما قال رحمه الله تعالى، فهو حديث مرسل، لكن معناه يعني مشهور ابتداء ومقبول. فالطلاق وإن كان حلالا إلا إنه يعني من الأمور التي ربما يكون فيها يعني تفصيل في مسألة أنه حلال أو مباح، فليس أنه مباح على إطلاقه، ولا كذلك يقال أنه محرم مثلا من باب أنه أبغض مثلا الحلال، فلا يقال هو حرام ولا يقال هو مباح بإطلاق. وإلا فالعلماء على تفصيل في ذلك، وخصوصا الحنابلة رحمهم الله، فيختلف حكم الطلاق عندهم باختلاف أحوال الناس. فمثلا يكون الطلاق واجبا إذا كان ذلك في طلاق مثلا الحكمين، إذا كان الحكمين الطلاق هنا واجب، أو المولي بعد التربص 4 أشهر يوجب عليه الطلاق. ويكون الطلاق محرما أو مكروها إذا كان من غير حاجة، إذا كان من غير حاجة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويكون الطلاق مباحا إذا كان عند الحاجة إليه، إذا كان عند الحاجة إليه، كسوء خلق مثلا أو سوء عشرة، فهنا يباح الطلاق لهذا الإنسان. ويكون الطلاق مستحبا أو مندوبا إليه إذا كانت المرأة غير عفيفة مثلا، أو مفرطة في حقوق الله الواجبة، أو العكس إذا كان الرجل والعياذ بالله يرتكب الفواحش أو كان مفرطا في حقوق الله سبحانه وتعالى. فالغرض أن الطلاق يختلف حكمه باختلاف الحال. أما الحديث الثاني، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقا. قال وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها، يعني هو يجيب على رجل، أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث بهذه الروايات الكثيرة وغيرها كذلك في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد طلقها في حيض، فلما طلقها في حيض غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال لعمر، يعني أباه لما سأله: مره فليراجعها، مره فليراجعها. هذه مسألة ستأتي، وهي مسألة المراجعة، هل هي واجبة أم مستحبة. قال: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعلى الروايات المختلفة، ففي بعض الروايات أن يراجعها ثم إذا حاضت ثم إذا طهرت، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني في أول طهر بعد الحيضة، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. في بعض الروايات الأخرى عد طهرين. فخلاصة كلام العلماء في ذلك أن هذا على الأفضلية وليس على الوجوب، وهو طهرين. أما الواجب أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وبهذا يظهر أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فهذا حرام، وهذا يسميه العلماء بالطلاق البدعي، لأنه محرم، إلا أنهم اختلفوا في وقوعه من عدمه، وجماهير أهل العلم على وقوعه، وهذا هو الأرجح، جماهير أهل العلم على وقوعه. وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، وبعض أيضا أهل العلم في ذلك، وقالوا أن الطلاق في الحيض لا يقع. والراجح قول الجمهور من أن الطلاق في الحيض يقع، وقد دل عليه قول ابن عمر كما قال هنا، وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة. وهناك روايات أخرى سئل فيها ابن عمر: احتسبها عليك طلقة؟ قال: فمه. وفي رواية قال: أرأيت إن استحمق واستقبح؟ يعني هذه الروايات كلها تدل على أن الطلقة حسبت، وأن الطلاق في الحيض يقع، وهذا هو القول الراجح في ذلك. وأما التطليق السني هو أن يطلق في طهر لم يكن جامعها فيه، وحكمة ذلك أن الرجل إذا طلق في حيض فإنه ربما يحمله على ذلك زهده في المرأة وهي حائض، أو إذا طلق في طهر جامعها فيه ربما يحمله على ذلك أنه قريب عهد بجماعها فيزهد فيها. ولذلك الشرع حريص على عدم وقوع الطلاق إلا إذا كان الحال يقتضيه، وعليه يقول للزوج تمهل ولا تطلق في حيض ولا في طهر جامع المرأة فيه. وأما المراجعة مره فليراجعها. فاختلفوا أيضا على قولين، قول يقول بالوجوب لظاهر الأمر مره فليراجعها، وقول يقول بالاستحباب وهو الأقرب والأرجح والله أعلم. وإلا فالمطلق يعني ما طلق إلا بغضا وكراهية، فكيف يجبر على الإبقاء على من يكره؟ وعليه فالأرجح أن الرجعة مستحبة، الرجعة مستحبة. أما الحديث الثالث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال رواه مسلم. هذا الحديث يتناول مسألة وهي مسألة الطلاق ثلاثا، يعني كقول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه يبين أنه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. قال فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا كان من عمر رضي الله عنه كالتعزير لمن يجترئ على موضوع الطلاق ويطلق امرأته ثلاثا مرة واحدة، سواء في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء في مجلس واحد بلفظ أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، فهذا يسمى طلاق الثلاث في مجلس واحد. فهذا على الصحيح لا يقع إلا واحدة، لا يقع إلا واحدة بدليل هذا الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. والراجح كما ذكرنا هو أنه يقع واحدة بهذا الحديث. لكن هناك مسألة أخرى أشد يعني حرجا من هذه المسألة، وهي أن يطلق ثلاثا في مجالس مختلفة منفصلة، لكن كل ذلك في عدة المرأة، يعني يطلقها الطلقة الأولى وهي في نفس عدتها يطلقها مرة ثانية، وهي في نفس عدتها يطلقها المرة الثالثة في مجالس مختلفة في أيام مختلفة. هذه المسألة الجمهور من أهل العلم على أن الطلقات الثلاث تقع ثلاثا، كل واحدة تقع طلقة. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، ونصر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض أهل الظاهر، من أن هذا الطلاق لا يقع إلا واحدة وهي الأولى، وقالوا أن الثانية والثالثة التي كانت في أثناء العدة لا تعد شيئا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أباح تطليق النساء أمر بأن يطلقن مستقبلات للعدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة كما قال ابن عباس. قالوا وهذه ليست مستقبلة للعدة إنما هي في عدة، فالرجل إذا أراد أن يطلقها فلا يقع هذا الطلاق، وإن طلق فلا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنها أثناء عدة ولم يراجعها هو. أما إذا راجعها فله أن يطلق إذا شاء. لماذا؟ لأنها عادت بعد ذلك يعني زوجة من غير تطليق وليست في عدة، وإذا طلق طلق مستقبلا لعدة. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا أن الله قال الطلاق مرتان، يعني الطلاق مرة بعد مرة، الطلاق مرتان يعني مرة ثم مرة ثم الثالثة. أما الذي يطلق في أثناء العدة فهو لا يطلق مرة بعد مرة، إنما يجمعها كلها في عدة واحدة وفي مرة واحدة. وهكذا يعني هذه المسألة بين أهل العلم. والنفس تميل إلى القول الأخير وهو أنه لا يقع الطلاق في أثناء العدة. لماذا؟ لأنها ليست مستقبلة لعدة وإنما هي في عدة، والله قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله؟ رواه النسائي، وقال ابن الحافظ ابن حجر ورواته موثقون. لكن هذا الحديث ضعفه يعني غير واحد من أهل العلم. وفي الحديث أيضا مسألة الطلاق 3 في مجلس واحد، قال أنه طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، أي جمعها في مجلس واحد، كأن قال أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. إذن فهذه 3 كما تقدم تقع واحدة، تقع واحدة بدليل حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3. قال قد علمت راجعها. قال رواه أبو داود، هو حديث صحيح. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني طلقتها 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها. فدل هذا الحديث على أن طلاق 3 لم يقع 3 إنما وقع 1، وهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمت راجعها. وفي لفظ لأحمد لهذا الحديث قال طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد 3 فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها 1. قال الحافظ وفي سندهم ابن إسحاق وفيه مقال يعني بعض العلماء ضاعف هذا الحديث لأن ابن إسحاق ضعيف عندهم. قال: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، يعني ثلاثا، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على اعتبار الطلاق الثلاث واحدة، وأن للمطلق الرجعة إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق، ويدل على أن الطلاق البتة يعني ثلاث مرة واحدة أيضا يعني يقع واحدة، هذا على الأرجح من قول أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال: رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. فهو كما قال هذا الوجه ضعيف، أما الرواية السابقة فهي أو فهو حديث صحيح. قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني في الحالين يكون أمرهما جد لا هزلا. وهذا الحديث يتناول مسألة طلاق الهازل، طلاق الهازل وهو الذي يهزل بالطلاق، يعني يقول لامرأته هازلا أنت طالق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ فالصحيح أن طلاق الهازل يقع، أن طلاق الهازل يقع، لأنه يعلم حكمه، بخلاف من قال أنه لا يقع لأنه هازل وليس له عزم على الطلاق. نعم هناك فرق بين المكره أو المخطئ وبين الهازل. المكره والمخطئ لا يقع طلاقهما لأنهما لم يعزم الطلاق، أما الهازل وإن لم يعزم إلا أنه يفترق عنهما بأنه عالم بالحكم غير مكره. يعني فرق بينه وبين الخاطئ إن الخاطئ غير مختار، أما هذا فهو مختار، عالم مختار، وعليه فطلاق الهازل على الراجح يقع بدليل هذا الحديث. كذلك قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني إذا قال هذه الأشياء بطريق الهزل وقع حكم هذه الأشياء ولزمه ذلك الحكم، ولزمه ذلك الحكم. قال: وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. لكن هذا الحديث قال الحافظ سنده ضعيف. فيعني هذه المسألة العلماء كما ذكرنا لهم فيها اختلاف. فعلى سبيل المثال مثلا مذهب الشافعية والحنفية وطائفة على وقوع الطلاق لقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. مذهب الإمام أحمد ومالك على عدم وقوع الطلاق، لأنه عندهم إنما الأعمال بالنيات وهو ليس له نية. والراجح الأول في الحقيقة، الراجح الأول أن طلاق الهازل يقع، وهذا كما أشرنا قبل ذلك للحديث، ولأنه مختار لهذا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وأيضا في الحديث الذي بعده: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. والصحيح ثبوته، فالحديث حديث صحيح ثابت. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فالمقصود به هنا الإشارة إلى طلاق الموسوس ونحوه، مثلا كالمجنون. فطلاق الموسوس لا يقع، يعني الذي يتكلم في نفسه ويقول في نفسه أقوالا في نفسه ما يتلفظ بها، فهذا لا يقع. يعني إن قال في نفسه أن امرأته طالق، حدث نفسه بذلك، فهذا لا يقع. قال: ما لم تعمل أو تكلم. ما لم تعمل أو تكلم، أما مجرد حديث النفس فلا يقع به الطلاق. وكذا المجنون، المجنون عفانا الله وإياكم طلاقه لا يقع كذلك. لماذا؟ لأنه فاقد أهلية الاختيار وهي العقل، ولذلك فطلاقه لا يقع. أما الحديث الآخر: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ففيه أيضا التنبيه على مسألة الخطأ، الطلاق بالخطأ، يعني أراد أن يقول قولا فقال غيره، أراد أن يقول قولا فقال غيره. يعني مثلا أن أراد أن يقول لامرأته: أنت طالب علم، فخرجت من لسانه: أنت طالق مثلا، فهذا لا يقع به الطلاق، فهذا لا يقع به الطلاق. وإن كان كما قال بعض أهل العلم يقع الطلاق قضاء ولا يقع ديانة، يقع طلاقا قضاء ولا يقع ديانة، يعني عند القاضي لو ثبت أنه قال له قال لها: أنت طالق، وهي متمسكة بالطلاق، فالقاضي يوقعه طلاقا، يوقعه طلاقا. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق. أما ديانة فإن كان صادقا فيما يقول أنه مخطئ فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. وكذلك المكره، وكذلك المكره، فإن المكره لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه على الصحيح، وذلك لفقده الاختيار، ويدل عليه كذلك هذا الحديث، ويدل عليه كذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان ناطق الكفر لا يكفر إن كان مكرها، فكيف بناطق الطلاق وهو أهون؟ وعليه فلا يقع طلاق المكره. فإن أكره إنسان على تطليق امرأته لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: رواه البخاري. هذا الحديث والحديث الذي بعده يتناول مسألة، وهي مسألة تحريم الرجل لامرأته، كأن يقول: أنت علي حرام، أنت علي حرام. هذه المسألة أيضا فيها خلاف وتفصيل بين أهل العلم.